بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الذي من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا ومن كل بلاء حسن أبلانا، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه، وأن يدفع عنا وعنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. في هذا اليوم، كم التاريخ يا أخوان؟ في هذا اليوم 17 من شهر ربيع الثاني لعام 1441 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، نبدأ بإذن الله عز وجل في هذا الكتاب المبارك وشرحه. الرسالة اسمها كشف الشبهات. كشف الشبهات مؤلفه هو الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي عليه رحمة الله، ذلك الإمام المجدد والعالم العامل صاحب المؤلفات القيمة في توحيد الله تبارك وتعالى، الذي نصر الله عز وجل به السنة وقمع به البدعة في زمنه. وقد شرحه الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله، شرحه شرحا جيدا وجميلا، وقد كنا بدأنا فيه قبل فترة لكن انقطعنا بسبب بعض الأعمال وسبب الحج أيضا، وها نحن عدنا له أيضا من جديد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما في هذه الرسالة الطيبة القيمة المباركة. هذا الكتاب كشف الشبهات يشتمل على أمرين عظيمين، يشتمل على أمرين عظيمين. الأمر الأول التوحيد، تكلم عن توحيد الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني، أورد المؤلف رحمه الله شبها ورد عليها، أورد شبها ورد عليها، وهذه الشبه تقريبا 15 شبهة أوردها ثم رد عليها، وجاء العلامة العثيمين عليه رحمة الله أيضا ووضح ذلك توضيحا جميلا. واسم الكتاب كشف الشبهات. ما معنى الكشف؟ الكشف هو الإزالة، الكشف هو الإزالة، ويقال كاشف الرأس وحاسر الرأس، أي ليس على رأسه شيء، حسر رأسه إذا كشفه ولم يلبس العمامة. ومعناه الظهور، الكشف معناه الظهور. والشبهات جمع شبهة، كشف الشبهات، الشبهات هو جمع شبهة. وما هي الشبهة؟ الشبهة هي الإشكالات، الإشكال والإعضال الذي يحصل، ثم يأتي بعد ذلك طالب علم أو عالم يكشف هذه الشبهة ويجليها ويبين خطأها. وقيل للشبهة شبهة، لماذا قيل للشبهة شبهة؟ قال أهل العلم أنها تشبه الحق في الباطل، تشبه الحق في الظاهر، تشبه الحق في الظاهر، فقيل لها شبهة. وما أجمل تلك العبارة التي قالها الإمام الذهبي عليه رحمة الله، بأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، ولهذا كثير من الناس ينجرون بعد الشبه، شبه أهل البدع وأهل الشرك وأهل الأهواء. لماذا؟ لأنها في الظاهر تشبه الحق، في الظاهر تشبه الحق، فقيل لها شبهة، قيل لها شبهة. وهل يجوز يا إخوة إيراد الشبه على الناس؟ هل يجوز إيراد الشبه على الناس؟ الجواب لا، لا يجوز إيراد الشبه على الناس إلا في مقام الرد عليها، في مقام الرد عليها. فإذا أراد شخص أن يورد شبهة فلا بد أن يرد عليها وأن يبينها، فلا بد أن يرد عليها وأن يبينها. وأما أن يورد الشبه على الناس لقصد التشكيك وهكذا أيضا لقصدي بارك الله فيكم تشكيك الناس عن دينهم وعما يعتقدونه، فإن هذا من الباطل الذي لا يجوز، من الباطل الذي لا يجوز. تكلم في أوائل الكتاب على توحيد الله عز وجل، وتعلمون التوحيد وأقسامه، وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. منهم من يزيد قسما رابعا توحيد المتابعة، لكن هو يندرج تحت توحيد الألوهية، تحت توحيد الألوهية المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومنهم أيضا من يجعل توحيدا مستقلا ما يسمى بتوحيد الحاكمية، وأقسام كثيرة. لكن هذا أيضا حتى إفراد هذا التوحيد بأنه قسم مستقل لا ينبغي، فهو يندرج تحت توحيد الربوبية. هذه الأقسام الثلاثة كما تعلمونها: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. هل هنالك دليل من الكتاب والسنة يدل عليها أنها ثلاثة أقسام؟ كيف عرفت بأنها ثلاثة أقسام؟ التتبع والاستقراء، كما أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله وغيره من أهل العلم. والمؤلف هنا رحمه الله ركز على توحيد الألوهية، ويقال له توحيد العبادة، يسمى توحيد العبادة، لأن هذا التوحيد هو في الحقيقة ما حصل من الخلاف بين الأنبياء وبين أممهم، حصل بينهم خلاف، ولهذا الأنبياء قاتلوا أممهم وأقوامهم الذين لم يسلموا ولم يدخلوا في توحيد الله تبارك وتعالى بسبب هذا القسم. أما توحيد الربوبية فإنهم يقرون به، يقرون به، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم يعترفون بتوحيد الربوبية. إلا ما حصل من فرعون وأمثاله وأضرابه، فإنه نازع الله عز وجل في ربوبيته فقال أنا ربكم الأعلى، وهذا كفر، وقد أخزاه الله عز وجل بقوله فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، وهكذا أيضا جعله عبرة لمن بعده، جعله عبرة لمن بعده. طيب، هل حصل الشرك في توحيد الأسماء والصفات؟ ذكر بعض أهل العلم أنه حصل أيضا شرك في باب الأسماء والصفات، أشار إلى هذا ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية، قال الله عز وجل وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن، فأنكروا بعض أسماء الله وصفاته، وهكذا أيضا جعلوا مع الله عز وجل ندا. الدعوة إلى توحيد الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين: دعوة مجملة، دعوة مجملة إلى توحيد الله عز وجل، وهذا ما أرسل الله عز وجل به الرسل جميعا، فالرسل جميعا تتفق دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل، فكل نبي من الأنبياء أرسله الله عز وجل هو يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى، والأدلة على هذا كثيرة، فهذا يقال له دعوة مجملة أو توحيد مجمل، دعوة إلى التوحيد المجمل. القسم الثاني دعوة مفصلة، وهو التوحيد، وهو الدعوة إلى توحيد العبادة، إلى توحيد العبادة، وهكذا أيضا توحيد ما يسمى بالألوهية، وهو شيء واحد. نعم. ما هي الدوحة؟ الدعوة تنقسم إلى قسمين: دعوة مجملة، وهذه أرسل الله عز وجل جميع الرسل يدعون إلى شيء واحد، ما هو؟ التوحيد، توحيد الله عز وجل، أن يفرد الله عز وجل بالعباد. ودعوة مفصلة، أن يعترف لله عز وجل بالعبودية وبالألوهية وتوحيد العبادة، هذه دعوة مفصلة، دعوة مفصلة. طيب يا أخوان، نقرأ مقدمة ابن عثيمين عليه رحمة الله على هذا الشرح، ثم بعد ذلك يعني إن بقي تنبيهات أو كذا لهذا الدرس. قال المؤلف رحمه الله المقدمة: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. هذه ماذا يقال لها يا أخوان؟ خطبة الحاجة. من حديث من جاءت خطبة الحاجة؟ من حديث عبد الله بن مسعود، وجاءت عن غيره، وجاءت أيضا عن غيره. وتأمل هنا قوله: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، أي جميعا، يعني نفسه وغيره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا فيه الاستعاذة من شر النفس، وأن النفس أمارة بالسوء كما ذكر الله عز وجل عن امرأة العزيز، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، على القول الصحيح أن هذا قول امرأة العزيز وليس بقول يوسف ولا بقول العزيز، وإنما هو قول امرأة العزيز، وهذا ما رجحه العلامة ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وهو ترجيح الماوردي والحنابلة. وهكذا أيضا ألف ابن تيمية رحمه الله رسالة مستقلة في الانتصار لهذا القول، ورجحه الإمام القيم عليه رحمة الله، وهو ترجيح شيخنا العلامة يحيى حفظه الله ورعاه. شرور النفس، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ أيضا من شر نفسه كما جاء من حديث شكل بن حميد، أعوذ بك من شر نفسي، وهكذا أيضا من شر قلبي. قال: ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. الهداية وأقسامها سيأتي معنا إن شاء الله. قال: ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله. هنا أفرد الشهادة، أفرد. لماذا لا يقول ونشهد أن لا إله إلا الله؟ لأنه لا أستطيع أحكم على كل شخص أنه يشهد أن لا إله إلا الله ويعمل بمقتضى هذه الكلمة، فهو قال هنا وأشهد، أن يتكلم عن نفسه، أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هنا نفى جميع الآلهة من دون الله عز وجل بقوله وحده لا شريك له، يعني ليس لله ند ولا شريك. قال: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا. وما معنى لا إله إلا الله؟ قوله هنا وأشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وهل يصح أن تقول لا معبود إلا الله؟ هنا قد وجدت آلهة من دون الله عز وجل عبدت، لكن قوله بحق هنا أخرج الآلهات الأخرى التي عبدت بباطل. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يقول في تعريف يعني أن محمدًا عبده ورسوله لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما بعد معناها أي مهما يكن من شيء فبعد، يعني بعد هذه المقدمة. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب أما بعد، واستدل بارك الله فيكم بقصة ضماد لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ماذا؟ مقدمة خطبة الحاجة، ثم قال أما بعد. وهكذا أيضا أدلة كثيرة ذكرها الإمام البخاري في معاني هذه الكلمة أما بعد، ومعناها مهما يكن من شيء فبعد، أي بعد هذه المقدمة. قال: فهذا شرح يسير على كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المسمى كشف الشبهات. تقدم معنا الكشف، والشبهات جمع شبهة، وهي الإشكال والإعضال. قال: والذي أورد فيه المؤلف 15 شبهة، يعني 15 شبهة لأهل الشرك، وأجاب عنها بأحسن إجابة مدعمة بالدليل مع سهولة المعنى ووضوح العبارة. أسأل الله تعالى أن يثيبه على ذلك وأن ينفع بذلك العباد، إنه على كل شيء قدير. محمد بن صالح العثيمين. هذه مقدمة الشارح عليه رحمة الله. إخواني الكرام، طالب العلم إذا بدأ في درس أولا يتذكر الإخلاص لله عز وجل، ويكون نيته المدرس والطالب، يكون نية المدرس أن يدرس لله عز وجل، لا يريد بذلك لا سمعة ولا رياء ولا شهرة. والطالب أيضا يصحح النية، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ويخلص عمله لله عز وجل، فيطلب العلم لينتفع، أولا ليرفع الجهل عن نفسه، ثم ليرفع الجهل عن غيره وغيره، بدءا بأقاربه وأهله وأسرته وعشيرته، كما قال الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين. فالإخلاص والصدق مع الله عز وجل تنال بهما خيرا عظيما من رب العالمين سبحانه وتعالى، وينبغي على طالب العلم أن يستحضر هذه النية في سائر أعماله وفي سائر شؤونه، في صلاته، في عبادته، في طلبه للعلم، في خطابته، في سائر الأعمال يتذكر الإخلاص والصدق مع الله عز وجل، من أجل أن ينفعه الله سبحانه وتعالى بهذا العلم العظيم، علم توحيد الله تبارك وتعالى، وهكذا أيضا العقيدة الصحيحة، وهكذا أيضا علم اللغة والنحو، وهكذا أيضا علم الأصول وسائر فنون العلم يستفيد منها خيرا كثيرا. وأذكر لما قدم أخونا الشيخ سعيد بن دعاس رحمه الله كتابه المنهجية في طلب العلم، هذا كتاب جميل، المنهجية في طلب العلم كان اسم هذا الكتاب، وأظن لا يزال اسمه إلى الآن، موصل الطلاب والطريقة المثلى في تلقي علوم السنة والكتاب. وذكر أن من سلك هذه الطريقة يبلغ بها بإذن الله عز وجل درجة المجتهدين من أهل العلم، درجة الاجتهاد الذي هي رتبة عظيمة لا يبلغها إلا الفحول من العلماء الكبار، الذي قد جمع خيرا كثيرا من العلم وفنون العلم، يستطيع بذلك الترجيح والجمع بين الأدلة، وهكذا أيضا الاجتهاد في النوازل. فقدم له الشيخ شيخنا يحيى حفظه الله، وكان مما ذكر أن الطالب إذا مشى على هذه الطريقة والتدرج في طلب العلم والتأصيل مع إضافة الإخلاص والصدق مع الله، قال الله عز وجل: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فالله عز وجل يهب لمن يشاء العلم والخير والسنة والنفع في الدنيا والآخرة. أيضا إخواني الكرام، الاستمرار في الدرس وعدم الانقطاع عنه، الاستمرار في الدرس وعدم الانقطاع عنه، لأن الانقطاع عن الدروس هذا يفوت عليك خيرا. الدروس مترابطة، فالدرس الذي تأخذه اليوم غدا سيأتي معك درس آخر، هذا الدرس الآخر له ارتباط بالدرس الأول، له ارتباط بالدرس الأول، وهكذا أيضا الذي بعده والذي بعده. فإذا حصل منك مثلا غياب لغير عذر وتساهل بالدرس وغير ذلك، هذا يفوت عليك خيرا. فإذا أتيت وقد المدرس مشى دروس كثيرة وما حافظت على هذه الدروس ولا حضرتها ولا أيضا سمعتها أو سألت فيها أو مثلا قرأتها، هنا إذا أتيت تستمع الدرس كأن المدرس يشرح لك درسا آخر غير هذا الكتاب، غير هذا الكتاب بسبب الانقطاع. فلا بد بارك الله فيكم من المواصلة في الدروس، المواصلة في الدروس، وربما في فترة وجيزة تستفيد خيرا كثيرا من طلب العلم، وهكذا أيضا من الخير الذي يمن الله عز وجل به على من يشاء من عباده. أيضا إخواني الكرام، الوقت، الوقت، هل هذا الوقت مناسب لكم؟ هذا الوقت مناسب لكم أم نغيره بعد درس شرح ابن عقيل لشيخنا منصور؟ إذا نستمر على هذا، ها يعني يحرم عليه العشاء إن شاء الله يا أخوان، الدرس إن شاء الله ما يتجاوز 25 دقيقة بإذن الله عز وجل، على هذا 25 دقيقة، والأخ محمد يكون ينبهني يعني إذا مر 25، أما إذا زدنا نصف ساعة فخير كثير، ما نزيد على هذا بإذن الله عز وجل، ونمشي شيئا فشيئا، واليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، وإنما السيل اجتماع النقط، يعني اليوم سنأخذ قليلا ثم قليلا ثم قليلا، ما ندري ما هي إلا أيام وقد نصفنا الكتاب وانتهينا منه بإذن الله عز وجل. لكن الاستمرار، ولا يغيب الواحد منا سواء أنا وأنتم إلا لعذر شرعي، عندي عذر شرعي حصل لي، هنا الغياب مباح يعني بعذر شرعي، لكن لغير عذر شرعي يعني بعضهم ربما يغيب بسبب أنه أخذه أخ أو غير ذلك أو لغير عذر، هذا سيفوت عليه خيرا. والحضور ليس إلزاما، يعني إلزام على كل أخ، لا، الحضور تحضر برغبة أنك تريد تطلب العلم، تريد تطلب العلم. فكما تسمعون وتعلمون من نصائح مشايخنا حفظهم الله، أننا لا ندرس من أجل مرتبات ولا من أجل وظائف ولا من أجل وزارات ولا عندنا شهادات ولا شيء، يعني أنت تدرس تنتفع، تنتفع وأيضا تنفع غيرك بإذن الله عز وجل. خلاص إن شاء الله نستمر على هذا الوقت وفيه الخير والبركة، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم، ونتعاون إن شاء الله جميعا على دراسة هذه الرسالة الطيبة المباركة. وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا. Mm-hmm.